تخبي وضطل من لسانك لطل من لسانك صاحبك كده توري صاحبك كده توري ويدلعك من امكانك خلطك لاصحاب خطاك من خلطك لاصحاب خطاك من خلطك لاصحاب وما فيهم واحد ينصاب خطاك من خلطك لاصحاب خطاك من خلطك لاصحاب خطاك من خلطك لاصحاب وما فيهم واحد ينصاب خطاك من ما تلقى شي واحد صافي في الألف صاحب ما تلقى شي واحد صافي يا من للواجب وتقول هذا خل موازي يا من للواجب وتقول هذا خل موازي خلي وافيك وإذا تغيب يسأل عليك كيف يلقاك في ضيجك ويحسب روحه من الأحباب خطاك من قلت لأصحاب خطاك من قلت لأصحاب ما فيهم واحد يوم خطاك من وتقول هذا هو صديقي وتبالك تحصل وتقول هذا هو صديقي عمره ما تبدل يلقاني ونلقى صديقي عمره ما تبدل يلقاني ونلقى صديقي راك ما تلقى والله وقت الضيق ما تراول لشقد وملت معاه طلعني النهار وذاب خطاك من عيت في التجريب راح عمري عديت خسارة عيت في التجريب راح عمري عديت خسارة ما لقيت حبيب ينفعني حتى بدبارة ملقي تحديد ينفعني حتى بدبارة الكل مكارة كسرهم والله غدارة بالك تحصل في الصنارة وتبقى في كبر الأعذاب خطاك من قلت لأصحاب خطاك من قلت لأصحاب ما فيهم واحد ينصاب خطاك من ما عاد حبيب في الدنيا يسافيك بقلبه ما عاد الدنيا يسافيك بقلبه الوقت عجيب العبد ما يخافش من ربه الوقت عجيب العبد ما يخافش من ربه ما عاد أمان هذا تأخير الزمان لا رجال ولا نسوان ما تجيب اليوم مصواب خطاك من قلت لأصحاب خطاك من قلت لأصحاب خطاك من قلت لأصحاب ما فيهم واحد ينصاب خطاك من أصحاب فيهم كشفهم على حالك اختم على حالتهم اختم عليهم اشفوا بضيع اوقاتك اختم عليهم اشفوا بضيع اوقاتك يسلبوا مالك بيحوس الرجل عدوان تختك منهم طول لسانك وشفت ربي ما تغلب خطاك من كل تغلب حاب خطاك من كل تغلب حاب وما فيهم واحد ينفع بالخاك من